التوطئة. لماذا يأتي القليل من البشر بأفكار جديدة في حين لا يفعل آخرون ذلك، مع أنهم يتمتعون بدرجة الذكاء ذاتها؟ اعتبر التفكير المنطقي الشكل الأمثل لإعمال العقل منذ عصر أرسطو إلى أن تبين أن الأفكار الجديدة وما فيها من مناورة لم تتمخض بالضرورة عن عملية تفكير منطقي. هناك نوع آخر من التفكير لا يعرفه إلا قلة من الناس، لأننا لا نميزه إلا عندما يقود إلى أفكار بسيطة تتجلى فقط عند التأمل فيها. سنبحث في هذا الكتاب هذا النمط التفكيري الذي يوفر فرصة أفضل للكشف عن الأفكار الجديدة، ورأينا من المناسب استخدام عبارة التفكير الجانبي للإشارة إلى هذا النمط مقارنة مع التفكير العمودي للدلالة على التفكير المنطقي التقليدي. مع أن ما نعرفه عن تفاصيل عمل الدماغ قليل نسبياً، يمكن أن نخرج بمفهوم عام عن تنظيمه من خلال رصد الإثارة في شبكة الدماغ العصبية، فتكون معرفتنا هذه أشبه بمعرفتنا بالبناء الوظيفي للدارة الكهربائية في المنزل دون الولوج في تفاصيل تمديدات الأسلاك وتصميم كل مفتاح. وهكذا يمكننا فهم عملية التفكير من خلال اختبار نتاج العقل الذي يشكل دليلاً على النظام المستخدم فيه. ولا بد في تحليل نظام من هذا النوع من الأخذ بتأثيرات التدخل المعقد بين سلبية التغذية الراجعة وإيجابيتها. تدلنا هذه النظرة لوظيفة الدماغ على أحد أشكال تطوير مفهوم التفكير الجانبي، رغم أن فائدة التفكير الجانبي لا تعتمد مطلقاً على فعالية هذا الشكل، ويبقى الشكل مع كونه فعالاً بحد ذاته منقطع الصلة عن الاستخدام الماهر للتفكير الجانبي، كما هي علاقة معرفة الهندسة الميكانيكية بسائق السيارة البارع. وهكذا فاستخدام التفكير المنطقي ليس له علاقة بالفهم الكلي لعمل الدماغ. ترتكز الأفكار في هذا الكتاب على الملاحظة البسيطة وعلى مفهوم معين لبنية الدماغ الوظيفية، لذلك نستخدم عبارات مثل فكرة وفكرة مجردة وإدراك كونها تناسب موضوع البحث. ليس التفكير الجانبي شكلاً سحرياً جديداً، بل هو طريقة أكثر إبداعية في استخدام العقل. يسيء متعاطو المخدرات استخدام هذا التفكير، بينما تحسن الرياضيات الحديثة استخدامه لأنها تخلصت من الطريقة القديمة الثابتة وقدمت للطالب تطويراً مباشراً مزودة إياه بمعان أكثر شخصية عن الهدف. وهذا ما يشجع على مرونة العقل، لأن على الطالب أن يرى المسألة من جوانب عدة ويدرك وجود العديد من الطرق للوصول إلى النتيجة الصحيحة. رغم هذا كله، تبقى المبادئ الأساسية للتفكير الجانبي متداخلة مع مجالات التعلم الأخرى. سيرى بعض القراء بعد أن يفرغوا من قراءة هذا الكتاب أن التفكير الجانبي يظهر من حين لآخر ثم يختفي، ولا نتذكره إلا بعد أن تظهر نتائج استخدامه الرائعة. ليس هناك كتاب معين يعلمنا التفكير الجانبي، أي إننا لا نستطيع في الصفحات القادمة إلا أن نقدم اقتراح إمكانية استخدام طرق معينة وبطريقة مقصودة بهدف كسر أسس التفكير المنطقي الخانقة. كما نهدف من هذا الكتاب إظهار خواص التفكير الجانبي وكيفية عمله، ومن ثم تحفيز القراء ليطور كل منهم قدراته الخاصة كي يتبع هذا التفكير وبهذه الطريقة.